قال رحمه الله: فصل. فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر، كان أكبر الكبائر عند الله، وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم. وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم. فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتب لتكون الطاعة له وحده، والشرك وكبر ينافيان ذلك، ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم، في هذا الفصل يذكر رحمه الله أن في معرفة الكبيرة والكبائر وأكبر الكبائر أن الأمر كل ما كان مصادما لمقصود الخلق، مقصود الخلق العبادة والتعظيم لله، فكل ما كان مصادما للمقصود من خلق الخلق كان أعظم من غيره، ولهذا تعتبر هذه المسألة مسألة الكبائر بالمقصود، مقصود الخلق. فمقصود الخلق أن يوحد الله وأن يفرد بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما كان هذا هو المقصود من خلق الخليقة، فمن صرف هذا المقصود لغير الله أو جعل مع الله شريكا فقد ارتكب أكبر الذنوب، لأنه فعل أمرا يناقض مقصود الخلق. مقصود الخلق الإسلام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود، أن يسلم المرء لله وأن يستسلم. والشرك والكبر ينافيان هذا المقصود كل المنافاة، الشرك والكبر، لأن الإسلام الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله أي وحده، هذا هو الإسلام، الاستسلام أي لله وحده. فمن استسلم لله ولغيره، جعل مع الله غيره في استسلامه وذله وخضوعه، يكون ماذا؟ مشركا، لأنه ما حقق المقصود. ومن لم يستسلم لله، من لم يستسلم لله لما قام في قلبه من الكبر، كان هذا مناقضا لمقصود الخلق. ولهذا الكبر والشرك، الشرك أن يسوي غير الله مع الله في مقصود الخلق، والكبر إباء المرء وامتناعه عن الخضوع لله فيما خلقه لأجله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا الكبر والشرك ينافيان هذا المقصود، ولهذا كان أكبر الكبائر، وقد حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلها مشرك ولا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.